السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فبحمد الله تبارك وتعالى، هذا هو المجلس السادس من مجالس دورة العلمية الثانية بدار الحديث بدار السلام بيختل، حرسها الله وحفظ أهلها، والتي يقوم عليها شيخنا المبارك نعمان ابن عبد الكريم الوتر، وهو مجلس في التعليق على رسالة عوائق الطلب للشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله. ونقول في التعليق لأن القراءة أكثر، والقصد أن طالب العلم يقع ولو بالمذاكرة على أهم ما يمكن أن يعيقه عن طلب العلم. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: العائق الخامس عدم التدرج في العلم. نعم، هذا العائق معشر طلبة العلم يعتبر من جملة أهم العوائق التي ينبغي أن يتداركها الطالب. والناظر في ما عليه كثير من طلاب العلم في طلبهم للعلم يرى العشوائية الظاهرة، وهذا الأمر تسبب، والواقع شاهد على ذلك، في عزوف كثير من طلاب العلم عن العلم. لماذا؟ لأن الكثير من طلاب العلم لم يضع لنفسه خطة علمية يسير عليها، وإنما شعار كثير من طلاب العلم من كل بستان زهرة. فترى بعض الطلاب لا يبدأ بالأصول والمهمات، وإنما يبدأ ببعض المسائل الغريبة أو ببعض العلوم التي تكون في مرتبة ثانية، ومع ذلك لا يستمر لأنه لا يرى ثمرة بسبب العشوائية في طلب العلم. لذلك كان التدرج في طلب العلم هو جادة أهل العلم، والبداءة بالأهم فالأهم، هذا هو الشأن الذي كان عليه العلماء، وهذه طريقتهم. لهذا ينصح العلماء وفقكم الله طالب العلم الذي إذا أراد أن يطلب العلم من مظانه وعلى أصوله، ينصحونه دائما أن يضع لنفسه خطة علمية مؤصلة يسير عليها في طلب العلم، ويراعي فيها التوازن بين العلوم الأصلية وعلوم الآلة، لأن العلم ينقسم إلى قسمين: علوم أصلية وهي التفسير والحديث والفقه والعقيدة، والنوع الثاني علوم مساعدة ويسميها أهل العلم بعلوم الآلة، وهي ما كانت وسيلة يصل بها طالب العلم إلى العلوم الأصلية. مثالها كأصول الفقه ومصطلح الحديث وعلوم العربية بأنواعها، ومنهم من يجعل العربية في الأصول، في الأصول كما سيأتي معنا. فهذا العائق ذكره كان مهما للغاية، مهما للغاية، وعدم تدرج طالب العلم في طلبه للعلم أفرز لنا طلابا ضعاف، بل الناظر إلى حال كثير من الأئمة والخطباء والوعاظ، الكثير منهم لسانه غير مستقيم في اللغة العربية، واللغة هي من أهم المهمات، قد عدها بعض أهل العلم أنها من الأصول، من العلوم الأصلية، وبسبب العشوائية في الطلب نرى بعض أئمة المساجد ربما يقرأ في كتابه أو في كتاب من كتب الفقه المختصرة في كتاب الوضوء، ثم يترك بعد ذلك تدريس الكتاب، ثم يعود بعد عام أو أقل أو أكثر ويعيد الوضوء، ثم يترك، ثم يأتي بعد 3 أعوام أو عامين ويعيد الوضوء. فهذه العشوائية. لماذا؟ لأن هذا الطالب لم يضع لنفسه خطة علمية يسير عليها. وسيأتي عندنا عائق استعجال الثمرة، وهو مرتبط ارتباطا وثيقا بهذا العائق، بسبب استعجال كثير من طلاب العلم للمشيخة المبكرة تراه يقفز ويخبط خبط عشواء ويأخذ من هنا ويأخذ من هنا ويأخذ من هناك، فقط يستكثر للقصد أن يتعلم العلم من مظانه وأصوله. نعم. وبعض أهل العلم يقول في أهمية التدرج في العلم: التدرج معراج التخرج. نعم. لا ترى أحدا من العلماء ينازع في مبدأ التدرج، لأنه الوسيلة الناجحة لأخذ العلم وفهمه. نعم. إذا قلبت أنت في كتب أهل العلم التي فيها الوصية لطالب العلم بسلوك هذا الأمر، لا ترى اختلافا بينهم أبدا في قضية التدرج. وسيأتي معنى التدرج في الفن الواحد والتدرج بين الفنون، لأن هذه مسألة مهمة، مهمة جدا لطالب العلم. ما يأتي طالب العلم الذي لا يجيد شيئا من يعني العلوم الأصلية أو العلوم المساعدة ويقرأ في المحلة ليستخرج بعض المسائل التي وربما يريد أن يظهر بها فقط، خطأ. لذلك نرى بسبب الغفلة عن هذا الأمر رأينا ركة في كثير من طلاب العلم. نعم. وهذا مأخوذ من كتاب الله تعالى، قال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. والشاهد أن الله عز وجل أنزل القرآن تنزيلا متفرقا على الأحداث والوقائع والأحكام. نعم. قال الزبيدي نقلا عن الذريعة: الذريعة إلى مكارم الشريعة للأصفهاني رحمه الله. في وظائف المتعلم: يجب ألا يخوض في فن حتى يتناول من الفن الذي قبله على الترتيب بلغته. يعني تريد أن تكون خطيبا، ادرس اللغة العربية. فن الخطابة يتكئ على علوم ينبغي أن يتقنها الطالب وأن يأخذ منها بلغته. يعني من العيب والله حينما تسمع أحدهم يزلزل المنبر في بعض المساجد لا لسانه غير مستقيم في جملة مفيدة. والله من هذا رأينا هذا كثيرا، رأينا هذا كثيرا. والمصيبة حينما يعلن لبعضهم بالشيخ فلان بن فلان، بالشيخ فلان بن فلان. نعم. ويقضي منه حاجته، فازدحام العلم في السمع مضلة الفهم. وعلى هذا قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، أي لا يتجاوزون فنا حتى يحكموه علما وعملا. طيب، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. أنت إذا إذا إذا رغبت في فن من الفنون ينبغي أن لا تخرج منه وأن لا تنتقل منه حتى تتقنه، حتى تتقنه. فإذا فعلت ذلك وأحكمت هذا انتقلت إلى غيره. والمؤلف رحمه الله تعالى جعل بعد هذا الكلام، جعل يعني العبارات القادمة أو الكلمات القادمة هي نصائح، نصائح من أهل الشأن في مسألة التدرج في الطلب. نعم. أي لا يتجاوزون فنا حتى يحكموه علما وعملا، فيجب أن يقدم الأهم فالأهم من غير إخلال في الترتيب. وكثير من الناس، سيأتي إن شاء الله البيان من كلام أهل العلم المراد من هذا. وكثير من الناس منعوا الوصول لتركهم الأصول. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من ضيع الأصول حرم الوصول. نعم. وحقه أن يكون قصده من كل علم يتحراه التبلغ به إلى ما فوقه حتى يبلغ النهاية. يقول شيخنا العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى: من ضيع الأصول حرم الوصول. إذا ضيعت هذه الأصول، شوف انظر، يخاطب طالب العلم فوزان حفظه الله وأطال في عمره على طاعته، يخاطبك يا طالب العلم. سيأتي معنى الأصول المرادة، مر معنى الفقه، الحديث، العقيدة، التوحيد. إذا ضيعت هذه الأصول وهجمت على العلم هجوما من غير طريقه، من غير طريقه، فإنك تحرم إياه. فيجب، قال: فمن ضيع الأصول حرم الوصول. فيجب على طالب العلم أن يسير على هذه الأصول ويتلقى العلم من أصوله ومبادئه، لا يتلقاه من فروعه، فإن هذا يضيعه ولا يحصل على شيء. نعم. والتدرج يكون في أمرين: الأول تدرج بين الفنون، الثاني تدرج في الفن الواحد. التدرج بين الفنون، يعني فن الفقه، حديث، عقيدة، توحيد، بماذا تبدأ. وقد يكون التدرج في الفن الواحد، يعني بماذا يبدأ الطالب مثلا في المعتقد؟ بماذا يبدأ في العقيدة، في التوحيد؟ بأي رسالة؟ ثم ينتقل إلى رسالة أخرى في نفس الفن، في نفس الفن. فيبدأ مثلا في التوحيد بقراءة الأصول الثلاثة، ثم القواعد الأربع، ثم كشف الشبهات أو كتاب التوحيد، ثم وهكذا يتدرج في الفن الواحد. وكلا الأمرين، وفي النحو شيخ سعيد يقول ابدأ بكذا وبعد ذلك كذا وبعد ذلك كذا، في نفس الفن. وكلا الأمرين يخضع لاجتهاد المعلم، نعم، وطبيعة المكان. ولذا فإن إشارات العلماء في التدرج تختلف باختلاف مذاهبهم وأماكنهم. وسأضع بين يدي القارئ نماذج من توجيهاتهم ليأخذ ما يلائمه بعد موافقة شيخه ومعلمه. نعم، أنتم الآن بارك الله فيكم، نحن كطلبة علم، الواحد منا ينظر في نفسه ويضع لنفسه خطة علمية في كذا وفي كذا وفي كذا، ثم ينصح الشيخ عبد السلام رحمه الله أن تعرض هذه الخطة على الشيخ الذي أنت تحت يديه بخبرته وأطول باعه في هذا الباب، ينصح لك ويوجه، احذف هذا واجعل بدله كذا وابدأ بكذا وانظر في كذا، فتستقيم الأمور وتمشي. وعلى شيخنا المبارك نعمان أن ينظر في هذا وأن يفتح المجال للطلاب، لكن في وقت معين بس، يعني 10 دقائق كل يوم لطالب. روى ابن المديني عن عبد الوهاب بن همام عن ابن جريج رحمه الله تعالى قال أتيت عطاء وأنا أريد هذا الشأن. العلم هو الشأن، لمن لا شأن له. نعم. وعنده عبد الله بن عبيد ابن عمير، فقال لي ابن عمير قرأت القرآن؟ قلت لا. ضروب يبدأ بهذا، هذا أصل بالعلوم الأصلية. نعم. قال فاذهب فاقرأه ثم اطلب العلم. فذهبت فغبرت زمانا حتى قرأت القرآن. غبرت يعني غبت زمانا حتى قرأت القرآن. ثم جئت عطاء وعنده عبد الله فقال قرأت الفريضة؟ يعني المواريث. قلت لا. قال فتعلم الفريضة ثم طلب العلم. قال فطلبت الفريضة ثم جئت، فقال الآن فطلب العلم. بماذا نصحه ابتداء؟ بحفظ القرآن، بحفظ القرآن، كلام الله عز وجل هو العلم، هو العلم أصلا. إيش هو العلم؟ علم آية وحديث، آية من كتاب الله وحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نصحه بعد ذلك بعلم الفرائض. نعم. وقال أبو العيناء أتيت عبد الله بن داود فقال ما جاء بك؟ قلت الحديث. قال اذهب فتحفظ القرآن. قلت قد حفظت القرآن. قال قرأ واتل عليهم نبأ نوح. فقرأت العشر حتى أنفذته، فقال لي اذهب الآن فتعلم الفرائض. قلت قد تعلمت الصلب والجد والكبر. قال فأيما أقرب إليك، ابن أخيك أو عمك؟ قلت ابن أخي. قال ولما؟ قلت لأن أخي من أمي وعمي من جدي. قال اذهبي الآن فتعلمي العربية. يقال أن علم العربية قبل أي علم. بعض أهل العلم يقول علم العربية يتعلمه الطالب قبل أي علم. قال اذهبي الآن فتعلمي العربية. قال قد علمتها قبل هذين. قال فلما؟ قال عمر يعني حين طعن، يا لله وللمسلمين، لما فتح تلك وكسر هذه؟ قلت فتح تلك اللام على الدعاء وكسر هذه على الاستغاثة والانتصار. فقال لو حدثت أحدا لحدثتك. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني بعد هذا الامتحان والاختبار وبعد تصعيب الأسئلة ما حدثه بشيء، ما حدثه بشيء. قلت من قبل لكم أيها الإخوة، بعض العلماء لهم طريقة في تأديب الطلاب، لهم طرق في تأديب الطلاب، ومنها هذه الطريقة. لما يأتي الطالب ويقول له حدثني، يقول له كذا وكذا وكذا من الأسئلة، بعد ذلك يقول له لو حدثت أحدا لحدثته، يعني ما فيش حديث. طيب هذا الطالب ايش يعمل؟ ماذا يعمل هذا الطالب؟ خلاص انتهى الموضوع، يذهب ويغيب عن شيخه زمانا يسيرا، يعود له في وقت آخر ويحاول معه مرة أخرى. هذا الصنف من الطلاب البررة لا أظنه يتكرر إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله. هذا هو البر. الأدب الذي كان عليه هؤلاء شيء عجيب. ضروا، جاء في ترجمة أبي نعيم الفضل بن دكين رحمه الله تعالى أن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأحمد بن منصور الرمادي كانوا يعني ممن رحل إليه واستمع وأخذ عنه. أراد يحيى بن معين أن يتيقن من توثيق الإمام، ثقة حافظ، فكتب أحاديث وقلب أسانيدها وعرض ذلك على الإمام أحمد. قال له الإمام أحمد لا تفعل، الرجل ثقة، ثقة لا تفعل. قال بل سأفعل. فدس الورقة إلى الإمام أبي نعيم وإذا به يقلب وينظر، فنظر إلى الإمام أحمد بن حنبل قال أما هذا فيمنعه ورعه أن يفعل هذا معي. ثم نظر إلى أحمد بن منصور الرمادي قال وأما هذا فسنه، كان صغيرا، يمنعه من أن يفعل ذلك معي، لا أراه إلا أنت، وأشار إلى يحيى بن معين. ثم ركله بقدمه، أي رفسه بقدمه فأسقطه أمام الطلاب. طيب هذا الأسلوب من هذا الشيخ مع هذا الطالب يعني معدوم. اليوم يأتي الطلاب إلى المراكز وإلى دور الحديث، لا يقف أمامهم الشيخ ويقول تعال أنا أمتحنك في كذا وكذا وكذا، فإن لم وارجع كما فعل هنا مع هذا الطالب. لا، قال الإمام أحمد بن حنبل وهذا الشاهد، قلت ليحيى ألم أخبرك أن الرجل ثقة؟ استمع هذا الكلام. قال إليه عني فوالله إن هذه الرفسة أحب إلي من رحلة هذه كلها، تيقن خلاص أن الرجل ثقة. ثم قام يحيى بن معين إلى أبي نعيم وقبل جبهته أمام الطلاب. قلت لكم هذا صنف، هذا صنف من الطلاب البررة بأشياخهم وعلمائهم. هذا الزمان الذي نعيشه الآن هو زمن أضاع فيه الناس حق ورثة الأنبياء، ورثة الأنبياء العلماء. نعم. قال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى: طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها، ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله، ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، ومن تعداه مجتهدا زل. الله أكبر. هذه العبارة أنا أنصح طالب العلم بحفظها، وأنا أولهم بحفظ هذه العبارة، كلمة عظيمة. من تعدى سبيل السلف عامدا ضل، ومن تعداه مجتهدا زل. قدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.